أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في الفصل الرابع في الصلاة على الأموات، وفيه أقسام. الأول: من يصلى عليه، أي من هو الميت الذي يصلى عليه؟ هل كل ميت يصلى عليه، أم أنه لا بد من توفر شروط في من يصلى عليه؟ طبعا لا بد من وجود شروط تتعلق بالميت حتى إذا مات، أو حتى إذا أردنا أن نصلي عليه تكون صلاتنا صلاة شرعية. وهو كل من كان مظهرا للشهادتين، أي كل من تشهد الشهادتين إذا مات يصلى عليه، أو طفلا له 6 سنين، أو إذا كان من الأطفال وله من العمر 6 سنوات ممن له حكم الإسلام. والمراد ممن له حكم الإسلام كما يقول صاحب المسالك: يتحقق ثبوت حكم الإسلام له بتولده من مسلمين أو مسلمتين، أو يكون ملقوطا في دار الإسلام، أو وجد فيها ميتا، أو في دار الكفر فيها مسلم صالح للاستيلاد، فحينئذ يصلى عليه، وإن لم يكن بالغا يصلى عليه، وحكمه حكم المسلمين. ويتساوى الذكر في ذلك والأنثى، لا فرق بين الميت ذكرا أو أنثى، يصلى على الاثنين، والحر والعبد، وكذلك الحر وكذلك العبد. ويستحب الصلاة على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيا، إذا ولد حيا ولم يبلغ 6 سنوات يستحب الصلاة عليه. فإن وقع سقطا، يعني ميتا، لم يصلى عليه ولو ولجته الروح، يعني لو كان قد ولجته الروح في بطن أمه بأن كان سقطا لأكثر من 4 أشهر فخرج ميتا لا يصلى عليه. الثاني في المصلي: من هو الذي يصلي على الميت؟ قال: وأحق الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه، أولاهم بميراثه، يعني أهل الطبقة الأولى مقدمون على الطبقة الثانية، وأهل الطبقة الثانية مقدمون على الثالثة، وأهل الطبقة الثالثة مقدمون على الطبقة الرابعة، وهكذا. فالأقرب يصلي على الميت ويكون هو أولى، باعتبار أنه أولى بالميراث ممن يأتي بعده. والأب أولى من الابن، الأب أولى من الابن، يعني صلاة الأب، صلاة الأب على الميت أولى من صلاة الابن على أبيه، أولى من صلاة الابن على أبيه، فالأب يقدم. جد أولى بالصلاة على أبوه. نعم، منه. وكذا الولد أولى من الجد والأخ والعم. جد أبيه، نعم، والأخ والعم. التراضح. والأخ من الأب والأم أولى ممن يموت بأحدهما، يعني الأخ الخليص أولى من الأخ من جانب واحد الفريد يعني. والزوج أولى بالمرأة من عصابتها، يعني الذين يشدهم بالمرأة إصابة في النساب، فالزوج أولى زين أولى من الآب، أولى من الأخ، أولى من العام. وإذا كان الأولياء جماعة فالذكر أولى من الأنثى، الذكر أولى من الأنثى. والحر أولى من العبد، ولا يتقدم الولي إلا إذا استكملت فيه شرائط الإمامة، يعني الولي لا يتقدم للصلاة إلا إذا كان بالغا عاقلا مؤمنا رجلا، إذا كان من المؤمنين مثلا رجل، وإلا قدم غيره. وإذا تساوى الأولياء قدم الأفقه، فالأقرأ فالأسن فالأصباح فالأصباح في المسائل. قال: والمراد بالأفقه الأعلم بفقه الصلاة، والأقراء الأعلم بمرجحات القراءة لفظا ومعنى، والأسن في الإسلام، والأسن في الإسلام لا مطلقا، يعني الأسن يعني من هو أكثر مدة في الإسلام من غيره. فالأصبح وجها أي ذكرا، فالأصبح وجها أو ذكرا بين الناس أي معنى. ولا يجوز أن يتقدم أحد إلا بإذن الولي، لا يجوز أن يصلى على الميت بدون استئذان وليه، سواء كان بشرائط الإمامة أو لم يكن، بعد أن يكون مكلفا، أي بعد أن يكون المتقدم للصلاة مكلفا أي بالغا عاقلا. والإمام الأصل أولى بالصلاة من كل أحد، يعني الإمام المعصوم أولى بالصلاة من كل أحد. والهاشمي أولى من غيره إذا قدمه الولي وكان بشرائط الإمامة. لا، حتى لو ما يحتاج إلى إذن الولي هو أولى من الولي، لأنه الإمام الأصل أولى بالصلاة من كل أحد. ويجوز أن تأم المرأة بالنساء، يجوز المرأة أن تصلي صلاة الجنازة، لكن أن تأم النساء لا تأم الرجال. ويكره أن تبرز عنهن، وإنما تقف في وسطهن مثل صلاة الجماعة، إذا صلت صلاة الجماعة بالنساء لا تتقدم عليهن، وإنما تقف معهم في الصف الأول، بل تقف في صفهن. وكذا الرجال العراة، يعني يجوز لهم أن يؤموا الرجال غير العراة، ولكن يكره لهم أن يبرزوا عنهم بل يقفوا في صفهن. وغيرهما من الأئمة يبرز أمام الصف، يعني وغيرها أولى الرجال العراة من الأئمة يبرز أمام الصف. ولو كان المؤتم واحدا، يعني إذا كان المأموم واحدا، قال ولو كان المؤتم واحدا، يعني يتقدم عليه الإمام حتى لو كان واحدا. وإذا اقتدت النساء بالرجل وقفنا خلفه، التقدم هنا لا طبعا على نحو وجوب، على نحو وجوب. قال وإن كان فيهن حائض انفردت عن صفهن استحبابين، لأن ما يشرط فيها طهارة. يجوز الواحد أن يصلي صلاة الجنازة زين حتى وإن لم يكن متطهرا، حتى لو كان جنازة. انفردت عن صفهن استحبابا، يعني وقفت الحائض في صف لوحدها ولا تقف بين النساء، والحائض يجوز لها صلاة الأموات حتى وإن كانت حائض، لأن الطهارة في صلاة الجنازة مستحبة وليست واجبة، لأن الصلاة صلاة الجنازة هي عبارة عن أدعية بتكبيرات، خمس تكبيرات، ما في سجود ولا في ركوع ولا في قراءة، خمس تكبيرات. اليوم الصبح أنا مصلي على واحدة متوفية من مرات، قلت أنا يا سبحان الله اليوم موضوعنا الصلاة على الأموات واليوم نصلي. الثالث في كيفية الصلاة وهي خمس تكبيرات، والدعاء بينهن غير لازم بل يكفي، بل يكفي في صلاة الأموات خمس تكبيرات بلا أدعية، يمكن أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وينصرف. هذا أقل ما في صلاة الجنازة. واحد يقول تعال صلاة الجنازة يقول ما أعرف، يكفي هذا أن يكبر خمس تكبيرات وينصرف. أبناء العم عندهم أربع، حين نقول له خمس، ولو قلنا بوجوبه لم نوجب لفظا على التعيين، ولو قلنا بوجوب الدعاء بين التكبيرات لا نوجب لفظا على التعيين، وإنما أي دعاء. وأفضل ما يقال ما رواه محمد ابن مهاجر عن أمه أم سلمة. محمد ابن مهاجر أمه أم سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد ثم كبر وصلى على الأنبياء ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر ودعا للميت ثم كبر الخامسة وانصرف. أن يكبر ويتشهد شهادتين، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا وترا قيوما أبدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله أكبر حين تكبير الثانية، أقول اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وتفضل على محمد وآل محمد وامن على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وترحمت وباركت ومننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. هاي التكبيرة الثانية. التكبيرة الثالثة الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك إلهنا مجيب الدعوات رافع الدرجات ولي الباقيات الصالحات، وإنك على كل شيء قدير. الله أكبر. تكبير الرابع اللهم إن هذا المسجى أمامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به وافتقر إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم إنا لا نعلم من ظاهره إلا خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم إن كان محسنا فزد اللهم في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عنا وعنه. اللهم إنك قبضت روحه إليك فعرف بينه وبين محمد وآل محمد، وفرق بينه وبين أعداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اجعله عندك في أعلى عليين، واخلف على أهله في الغابرين، وعندك نحتسبه يا أرحم الراحمين. الله أكبر. يستحب على ذلك أن نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه الأدعية الواردة والمستحبة في الصلاة على الميت. وإن كان منافقا اقتصر المصلي على أربع. نعم. وانصرف بالرابعة يعني يكبر أربع تكبيرات. نعم. ولا يدعو للميت المنافق، والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. أربع أربع فقط. احنا نقول بالنسبة الى قضية الخمس التكبيرات لان اصول الدين خمسة بعدد اصول الدين: التوحيد والعدل والنبوة والامامة والمعاد والقيامة، بعدد اصول الدين. بينما هو الاربع على ويش؟ على الويش المنافق عام يعني يظهر الإسلام ويبطن الكفر. إذا كان مصاب في إيمانه. إيه. إذا كان مصاب في فاقه. لا مصاب لا. قال وتجب فيها النية لأنها صلاة لأنها عبادة، واستقبال القبلة، وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي. إلى يمين المصلي. نعم. ولا يجوز، قال وليست الطهارة من شرائطها، يعني من شرائط الصلاة، لا من الخبث ولا من الحدث ولا ولا ولا من الجنابة ولا من الحيض ولا من الاستحاضة. قال ولا يجوز التباعد عن الجنازة كثيرا، حيث ان الجنازة بعيدة عن واحنا نصلي عليها وهي بعيدة. نعم. ولا يصلى على الميت الا بعد تغسيله وتكفينه لابد، فان لم يكن له كفن جعل في القبر وسترت عورته وصلي عليه بعد ذلك. نعم، لأنه ما عنده كفن فعاري. قبل التكفين. ها؟ قبل الصلاة. قبل الصلاة. لأن عاري ولا يجب بذل الكفن إليه، فما حد بذل له كفن، عاري، فيخلون في قبر عاري ويصلون على قبره. نعم. وسترت عورته، مقدار العورة تستر، وصلي عليه بعد ذلك يعني قبل سد باب القبر. وسنن الصلاة أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة، يعني إذا كان الميت رجل، شوف إذا كان الميت رجل، إذا كان الميت رجل رجل فيقف في الوسط، اذا كان مرأة هاي رجل، اذا كان رجلا هني عند الصدر. ها اذا كان المرأة طبعا يكون هالشكل زين كذي، زين اذا كانت مرأة يقف عند صدرها. صار واضح؟ يعني لا بد ان هناك علة حكمية قد لا نهتدي اليها وانما نتعبر بهذا، وهذا على وجه الاستحباب. يعني قال و وإن اتفق جعل الرجل مما يلي الإمام والمرأة وراءه. يعني شلون؟ رجل وامرأة ماتوا جميع، فالرجل يكون أمام والمرأة تكون بعد. صار واضح لو لا؟ يعني هذه المرأة وهذا الرجل، هذا الرجل وهذه المرأة. اي نعم. ويجعل صدرها محاذيا لوسطه ليقف الامام موقف الفضيلة. يعني شلون؟ يعني المرأة زين يخلون هذا، يخلون الرجال بحيث بهالكيفية. يعني طبعا هاي المرأة طبعا زين، الرجال يخلونه بهالكيفية هذه. حتى يكون وسطه يعادل شنو؟ صدر المرأة، عشان تتحقق الفضيلة. قال ولو كان طفلا جعل من وراء المرأة، يعني المرأة تقدم وطفل يؤخر. وأن يكون المصلي متطهرا أي على وجه الاستحباب، وينزع نعليه أي على وجه الاستحباب أن ينزع نعليه عند الصلاة، ويرفع يديه في أول تكبيرة إجماعا. يرفع يده وفي البواقي على الأظهار يعني في الفتوى. ويستحب عقيب الرابعة أن يدعو له إن كان مؤمنا. بعد الرابعة وعليه إن كان منافقا، وبدعاء المستضعفين إن كان كذلك، وإن جهله سأل الله أن يحشره مع من كان يتولاه، وإن كان طفلا سأل الله أن يجعله مصلحا لحال أبيه شافعا فيه. طبعا الأدعية الواردة إذا كان مؤمنا مثلا أن يقول للمؤمن اللهم وسع له قبره وآنس وحشته واحشره مع محمد وآل محمد، والمنافق أن يدعو عليه ويقول اللهم عذبه بعذابك الأليم المنافق، ويقول للمستضعف وهو الذي لا يوالي لأمة الطاهرين لكن لا عن علم وعن وإنما عن عدم الاهتداء وعدم التمكن من الاستعلام اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ويقول لمجهول الحال الذي لا نعلم هل هو مؤمن أو منافق أو مستضعف اللهم احشره مع من كان يتولاه وابعده ممن كان يتبرأ منه. ويقول للطفل اللهم اجعله لأبويه سلفا وفرطا وأجرا. هذه الأدعية التي وردت بالنسبة إلى اختلاف الأموات. وإذا فرغ من الصلاة وقف موقفه حتى ترفع الجنازة، الإمام يقف في مكانه إلى أن ترفع الجنازة، وأن يصلي على الجنازة في المواضع المعتادة التي اعتاد الناس أن يصلوا فيها، ولو صلي في المساجد جاز. ويكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين، مكروه. مسائل خمس: الأولى من أدرك الإمام في أثناء صلاته تابعه، فإذا فرغ أتم ما بقي عليه ولا أن، يعني يصلي ما بقي عليه متتابعا، ولو رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر. صار واضح؟ الثانية إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد استحب له إعادتها مع الإمام. يعني لو كبر المأموم ثم علم بأن الإمام لن يكبر أعاد تكبيرته مع الإمام. الثالثة يجوز أن يصلى على القبر يوما وليلة من لم يصلى عليه. هذا لسه ما صلى عليه فما لم يمضي عليه يوم وليلة فيجوز أن يصلى على قبر ثم لا يصلى بعد ذلك. يعني إذا دفن ميت بدون صلاة ثم تذكروا أو علموا زين فيجوز الصلاة على قبره إلى يوم وليلة بعد دفنه. فإن مضى اليوم والليلة ولم يصلى على قبره فلا يصلى بعد ذلك. الرابعة الأوقات كلها صالحة لصلاة الجنازة إلا عند تضيق وقت فريضة حاضرة. يعني بحيث أن هذه الفريضة تضيق وقتها فحين يجب تقديم الفريضة على صلاة الجنازة. ولو خيف على الميت مع ساعة الوقت قدمت الصلاة عليه. شو خيف على الميت؟ مثلا من حرارة الجو ما شاء الله قد تظهر له رائحة تأذى الناس منها أو ما شابه ذلك فيعجل بالصلاة عليه ويقلم على الحاضرة. الخامسة إذا صلى على جنازة بعض الصلاة ثم حضرت أخرى كان مخيرا. إن شاء استأنف الصلاة عليه يعني قطع تلك الصلاة وابتدأ بصلاة من رأس كلها وإن شاء أتم الأولى على الأول واستأنف للثاني. الفصل الخامس في الصلوات المرغبات أو المرغبات يعني التي يرغب فيها الناس من جهة الثواب وهي قسمان النوافل اليومية وقد ذكرناها وما عدا ذلك فهو ينقسم على قسمين. فمنها ما لا يختص وقتا بعينه وهذا القسم كثير. النوافل في أي وقت تشاء يمكنك أن تصلي غير أننا نذكر مهمه وهو صلوات. الأولى صلاة الاستسقاء وهي مستحبة عند غور الأنهار وفتور عليكم السلام وعليكم الأمطار وكيفيتها مثل كيفية صلاة العيد غير أنه يجعل مواضع القنوت في العيد استعطاف الله سبحانه وسؤاله الرحمة بإرسال الغيث ويتخير من الأدعية ما تيسر له وإلا فليقل ما نقل في أخبار أهل البيت عليهم السلام. ومسنونات هذه الصلاة أن يصوم الناس ثلاثة أيام قبل الصلاة يصوم ثلاثة أيام ويكون خروجهم يوم الثالث ويستحب أن يكون ذلك الثالث الاثنين. فمعنى ذلك أن يصوموا السبت والأحد ويوم الاثنين يخرجوا لصلاة الاستسقاء. لماذا؟ يقال لأنه خروج الأنبياء عليهم السلام يوم الاثنين. فإن لم يتيسر فالجمعة يعني الأربعاء والخميس والجمعة. ليش يقول؟ لأنه خروج الأوصياء لأن فيه خروج الأوصياء وأن يخرجوا إلى الصحراء حفاة على سكينة ووقار ولا يصلوا في المساجد وأن يخرجوا معهم الشيوخ والأطفال والعجائز ولا يخرجوا ذميا ويفرقوا بين الأطفال وأمهاتهم حتى إذا بكى الأطفال يعطف الله سبحانه وتعالى عليهم لبكاء هؤلاء الأطفال. ولا يخرجوا ذميا ويفرقوا بين الأطفال وأمهاتهم فإذا فرغ الإمام من صلاته حول رداءه يعني يجعل يساره يمينا ويمينه يسارا. مقلوب بالعكس يعني بالمقلوب ثم استقبل القبلة وكبر 100 رافعا بها صوته وسبح الله إلى يمينه كذلك وهلل عن يساره مثل ذلك واستقبل الناس وحمد الله 100 وهم يتابعونه في كل ذلك ثم يخطب ويبالغ في تضرعاته فإن تأخرت الإجابة كرروا الخروج حتى تدركهم الرحمة وكما تجوز هذه الصلاة عند قلة الأمطار فإنها تجوز عند جفاف مياه العيون والآبار. الثانية يأتي عليها الكلام إن شاء الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.